نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا من الموضع الذي وصلنا إليه فيما سبق، وكنا في باب الأذان والإقامة، باب أحكام الأذان والإقامة، ووصلنا إلى الصفحة 45 بعد 400 من الجزء الأول من حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع. وصلنا إلى قوله: فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. وكما تعودنا نسمع من الأخ القارئ عرض المتن ونتبعه بما تيسر من الحاشية وما يفتح الله به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى الجميع فتوح العارفين، وأن يفقهنا جميعا في الدين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى بركة الله. نسمع من الشيخ فهد. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. يعني هو يقول إن سبق المؤذن بالأذان، يعني جاء واحد وسبقه بالأذان، واحد آخر مثلا مستعجل فسبق المؤذن بالأذان وجاء المؤذن، فإن المؤذن يعيد الأذان ويقيم. فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة يعني لكان أحسن، يعني لكان أولى كما يقول صاحب الحاشية. فروى عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة، فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام. رواه الأثرم وغيره. قال في الإنصاف: ومتى جاء وقد أذن قبله استحب أن يعيده. هذا المؤذن يعني الرسمي يستحب أن يعيد الأذان، لكن لو أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع، يعني اكتفى بأذان هذا الذي سبقه وأذن. أي فإن أقام المؤذن من غير إعادة الأذان، لحديث عبد الله بن زيد لما أذن بلال قال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت، فلا فرق بينه وبين غيره. قال الوزير: واتفقوا في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. أكل حال المحل، يعني المسألة هو أنه إذا جاء شخص متسرع وأذن قبل المؤذن الرسمي سبقه، فهنا يكون محل الكلام هنا، فالمؤذن له أن يعيد الأذان لأن هذا الشخص كأنه تسرع أو في عمله شيء من الافتيات، لأن المؤذن الرسمي إلا إذا تأخر المؤذن الرسمي فلا يعطل الأذان، والله أعلم. نعم. في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل. أي نعم، يعني يقيم في مكان أذانه إن تيسر، لأنه أبلغ في الإعلام. فإن شق، يعني صار أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد، فإنه يقيم في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. أن يقيم الصلاة في الموضع الذي يؤذن فيه إن لم يشق عليه. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء. أبلغ في الإعلام يعني في إعلام المصلين بالقيام إلى الصلاة، فإن شق إلى آخره. قال في النصيحة: السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل. قال في الإنصاف: وهو الصواب، والعمل عليه في جميع الأمصار والأعصار. نعم، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. أي نعم، كما ذكرنا حتى لا يفوته بعض الصلاة إذا كان أذن على المنارة وهي بعيدة يعني عن المسجد أو بعيدة عن الصف، فإنه يقيم في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. لو أقام في المنارة محل ما أذن فيه، يعني هذا في تصور أنه يؤذن على المنارة، أما الآن فهو يؤذن في مكبر الصوت، فيسهل أن يقيم في المكان الذي أذن فيه كما هو الحال والوضع في المكبرية. الآن المؤذن يؤذن في المكبرية ويقيم في المكان الذي أذن فيه، فالأمر ميسر ولا يفوته شيء من الصلاة. لكن لو قدر أنه أذن في مكان بعيد وإذا أراد أن يقيم فيه فاته بعض الصلاة، فإنه يقيم في المكان الذي يتمكن من الصلاة فيه. نعم، لكن أحسن عليك، السنة في فعل بلال يعني فعل بلال ما هو في أذانه؟ يعني هل كان يقيم فوق أو أسفل؟ أعد السؤال. قول أحسن الله عليكم، بلال إذا أقام الصلاة أين كان يقيم؟ في على المنارة أو في المسجد، يعني داخل المسجد أين كان يقيم؟ أين؟ هذا السؤال أحسن الله عليك. أي أجب أنت، ها أجب، أين كان يقيم؟ يعني ظاهر في الصف، كان يقيم الصف بالدرة، يقيم عراقيب عراقيب المصلين، يسويها بالدرة، يطق عراقيبهم بالدرة حتى تستوي إذا تأخر أحد أو تقدم أحد. وكان لا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنه بلال بأن الصف استقام، ففي نفس الصف. وكان يأتي في الفجر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الصلاة خير من النوم. قال النبي: اجعلها في أذانك الأول، يعني الأذان، ويعني بالأذان الأول، بالأذان الثاني الإقامة، لا تقولها عند الإقامة، قلها في أذانك الأول. وبلال لا يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة، لكن عنا النبي صلى الله عليه وسلم بأذانه الأول، الأذان أذان الفجر ولو كان قبل طلوع الفجر، وعنى بالأذان الثاني الإقامة. ولهذا غلط بعض الجهلة يعني قبل سنوات، صاروا يمشون على البوادي ويقولون لهم: لا تثوبون في أذان الفجر، لا تقولون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، إنما ثوبوا في الأذان الأول اللي قبل بساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: اجعلها في أذانك الأول. قيل لهم: أنتم لا تعلمون، بلال لا يؤذن مرتين، بلال يؤذن مرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلها في أذانك الأول، لا تجعلها عند الإقامة. فيعني ملاحظتهم لا محل لها. نعم، يعني أحسن عليك، أن السنة يؤذن في داخل الصف، يعني لا يقيم في مكان أذانه. هذا اجتهاد، لأنه الفقهاء يقولون يقيم في المكان الذي أذن فيه للإعلام، إبلاغ في الإعلام. وقد ذكرتني بهذه المراجعة استحسان بعض الناس عند الإقامة يقول نقفل الميكروفون حتى تكون الإقامة داخل المسجد، إقامة أخفض من الأذان، وهو غالط في هذا. لابد أن تشهر الإقامة كما شهر الأذان، لأن المقصود بها أيضا الإعلام، فهي تشهر وترفع. وكان له اجتهاد يقول إن الناس ما يجون للصلاة إذا سمعوا الأذان، يجون إذا سمعوا الإقامة، فحتى يعني نحثهم لا نسمعهم الإقامة، بل نجعلهم يحتسبون ويأتون بمجرد ما يسمعون الأذان، لأنهم لن يسمعوا الإقامة، فلا تكون سببا في تكاسلهم. على كل حال الكسول كسول، الكسول كسول، إنما ما يؤخذ منه أن الإقامة يعني ما تعلن أو ما تكون إعلاما، بل هي سميت أذان لأنها إعلام كما هو الأذان، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. بعض المؤذنين خلاص مستبد، متى ما بغى أقام ولا يهتم بالإمام ولا يهتم بشأنه، فمتى ما أراد أقام، بينما أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لما في الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، ولمسلم أن بلالا لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الجامع: وينبغي للمؤذن ألا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة، نص عليه، ولأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، لأنها للقيام إلى الصلاة، فلا تقام إلا بإشارته، فإن أقيمت بغير إشارة أجزأت لقوله: فلا تقوموا حتى تروني. يعني إذا رأى الإمام يقيم، لكن يقيم بدون إذن الإمام، هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة، لأن بعضهم يعني من شيء في نفسه، أو يكون بينه وبين الإمام بعض سوء التفاهم، فهو لا يعتبر الإمام، يقيم متى ما يعني أراد، وهذا ما هو من السنة، ليس من السنة، لا يقيم إلا بإذن الإمام. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة، أي كترتيب أركان الصلاة وفاقا، لأنه ذكر معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، ولأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان، ولا يصح إلا منويا وفاقا لمالك لحديث: إنما الأعمال بالنيات. يعني لا يصح الأذان إلا منوي، ويكون مرتبا، لأن ترتيبه بالنص. عبد الله بن زيد رأى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح نصا كترتيب الآيات، ترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد. وش معنى هذا الكلام؟ ما هي الفائدة من كلامنا؟ يقولنا ترتيب الآيات بالنص، يعني نعم لا يجوز تقديم بعضها على بعض، إذا قلنا بالنص يعني بنص الوحي، وإذا قلنا ترتيب السور بالاجتهاد يجوز تقديم بعضها على بعض، تقرأ قل أعوذ برب الفلق وتقرأ بعدها والتين والزيتون، يعني يجوز تقديم بعضها على بعض، لأن ترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآيات بالنص، فالآيات لا يجوز أن تنكس، ولا يجوز أن يقدم بعضها على بعض، وكذلك الأذان. نعم. متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك. متواليا عرفا، يعني يكون الأذان متوالي عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، أي لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالترتيب والتوالي، يعني يكون متواليا، ما يقول الله أكبر ثم يسكت يروح يشرب ويرجع ويقول الله أكبر، لابد أن يكون متواليا، يعني ما يفصله بوقت أو يفصله بفعل. نعم، فأي نعم قال أي لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالترتيب والتوالي. لما تسمع الأذان تقول صح سمع، هو أذان ولا ما هو بأذان؟ فإذا سمعته مواليا عرفت أنه أذان. أي نعم. قال لأن مشروعيته كانت كذلك. قال في الإنصاف ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا بلا نزاع. نعم. فإن نكسه لم يعتد به، لم يعتد به، فإن نكسه لم يعتد يعتد به، يعني يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح حي على الفلاح، نكسه لا يعتد به. أي نعم، هذا تنكيسه. نعم، فإن نكسه لا يعتد به، فإن نكسه لم يعتد به لعدم ترتيب الجمل بأن قدم بعضها على بعض. قال في الإنصاف بغير خلاف نعلمه، وسمي بذلك لأنه نكس أي قلب عما هو السنة. قال الجوهري نكسه بمعنى قلبه. نعم. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها، أقام بلال والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للصلاة فذكر أنه جنب فقال على رسلكم على رسلكم، فذهب واغتسل ثم جاء وصلى بالناس ولم يعد الإقامة، لم يأمر بلالا أن يعيد الإقامة، فهذا دليل على أنه يعني لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها. الإمام مش لو يفعل الآن هذا في الوقت الحاضر، لو فعل هذا، لو قدر أنه يعني حصل وفعل هذا، نادر، والناس ربما ترتج. أي نعم، ويقول ما بال الإمام، ماذا فعل الإمام؟ فعلى كل حال مثل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل يعني ينبغي تذكير الناس به. قال وظاهره طول الفصل، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب والناس قائمين بعد إقامة الصلاة ويذهب يغتسل الفصل يطول نوعا ما. قال شيخنا هذا والله أعلم ما لم يخرج من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوته أي نعم لها أبواب على المسجد، أو يشتغل بغير الصلاة، ويستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة. ما هو الإحرام هنا؟ التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ويستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، واستمر عمل المسلمين عليه. لكن لو تشاغل بغير الصلاة بعد الإقامة الحقيقي يحسن أن يعيد الإقامة، لأن الإقامة المقصود بها إرادة الدخول في الصلاة أو الإعلام بالدخول في الصلاة، فإذا أقام وتشاغل بغيرها يعني فكأنه قطع الإرادة، فلو أعاد الإقامة عند إرادة الدخول بها لكان حسنا. نعم. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلم الرجل بعدما تقام الصلاة، وهو مذهب الشافعي، لكن الأولى تركه إلا لحاجة. بعد ما تقام الصلاة ما تكلم أحد إلا لحاجة، يا فلان تعدل، يا فلان افعل كذا، يا فلان نعم. ولو عبر بالفاء الدالة على التفريع لكان أصواب. وش يقول؟ ويجوز الكلام بين الأذان، ماذا يريد أن يقول؟ ولو عبر بالفاء الدالة على التفريع لكان أصوب. فيجوز الكلام بين الأذان والإقامة. ويجوز الكلام. فيجوز الكلام بين الأذان والإقامة. بين الأذان وبعد الإقامة. وبعد الإقامة. قبل الصلاة. قبل الصلاة. وين محل الفاء؟ يجوز. فيجوز. فيجوز. فيجوز. أحسنت. بدل ويجوز لو قال فيجوز. نعم. أي نعم. كذا يا صلاح؟ نعم. ها؟ فرع عما قبلها، وإذا قام عند إرادة الدخول فيها. ها؟ فيجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. نعم. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. أي نعم. فيصح أذان مستور الحال عدل ولو ظاهرة، مستور الحال يصح أذانه. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. وزاد في الإقناع: وتشترط ذكوريته وعقله وإسلامه. يعني الأنثى ما تؤذن، والمجنون ما يؤذن، والكافر ما يؤذن، ما يصح أذانه. أي نعم. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يعتد به. قال في الإنصاف: بغير خلاف أعلمه. ولو كان ذلك لعذر بأن مات أو جن ونحوه من شرع فيه فكمله الثاني لم يعتد به. مثلا بدأ واحد بالأذان وانصعق، صعق كهربائي أو مات أو كذا، فإذا جاء الثاني ما يكمل، يبدأ من جديد، لأن الأول لا كمله لم يعتد به. أو أذنت امرأة. أي نعم. أو أذنت امرأة للرجال لم يصح ولم يعتد به إجماعا، لكن لو أذنت للنساء قد يعني قد يجوز. حكاه الوزير وغيره قال: للرجال، إن أذنت امرأة للرجال لم يصح ولم يعتد به إجماعا. حكاه الوزير وغيره. مشكلة عاد حتى لو لمحارمها، أقول مشكلة عاد اللي طالب بالمساواة يبي طالب، لكن هذا التشريع، يعني هذا هو التشريع. يعني الحقيقة أنه المرأة إذا عرفت مكانها وعرفت قدرها وعرفت منزلتها التي وضعها الله فيها فقد كملت، يعني فقد كملت بهذا، حتى لو كان لمحارمها لا يعتد به، لأن المقصود الرجال. إذا أذنت للرجال لم يصح ولم يعتد به إجماعا، يعني إجماع المسلمين. حكاه الوزير بن عبير وغيره للنهي عن رفع صوتها. فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة. فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة. حتى سبحان الله في الدواجن لا يؤذن إلا الديك، يعني الدجاج ما يؤذن، ما تأذن. إينا. في المرأة لا يليق أن تؤذن. إينا. ويسمى صوت الديك أذان. إينا. نعم. أو خنثى، يعني لو أذن خنثى نعم لم يعتد بأذانه، خنثى مشكل. الخنثى المشكل الذي له آلة ذكر وآلة امرأة. سبحان الله الخالق قد يخلق مخلوقا له آلة امرأة وآلة رجل، ويكون مشكلا إذا لم يتبين هل هو امرأة أو رجل. أما إذا تبين، إذا تبين يعني بأن صارت العادة تأتي فهو امرأة، يعني إذا اتضح بعد البلوغ أو اتضح بعد نعم. أما إذا لم يتبين فهو يقال مشكل، يقال مشكل خنثى مشكل. إذا أذن لم يعتد بأذانه لاحتمال أن يكون أنثى فلا يعتد بأذانه. فإذا اتضحت ذكوريته صح، فإذا اتضحت ذكوريته صح. أو أذن ظاهر الفسق، يعني فاسق ظاهر فسقه فأذانه لا يعتد به. قال الشيخ: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدم إجزاء الأذان الفاسق، لكن لو كانوا كلهم في مستوى واحد يؤذن أحدهم في مستوى واحد أي نعم من الفسق فيؤذن أحدهم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نصب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. الحين علشان الأذان فيه راتب يتسابق إليه الفاسق وغير الفاسق، المسألة مسألة وظيفة، مسألة راتب، ولهذا ينبغي أن يحتاط في هذه المسألة. يتصور أن ينصب الفاسق لأنه هو يزاحم وينافس على الوظيفة من أجل الراتب، أي نعم. لكن مشكلة لا يعتد بأذانه، لا ينبغي. قال: وأما نصب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا بدون خلاف. نعم. والفسق الحقيقة تتفاوت مراتبه، أقول تتفاوت مراتبه، قد يكون، لكن المقصود الفسق الظاهر، الفسق الظاهر، المجاهرة بالمعاصي، عدم يعني أو إرادة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أي مطرب، أي مطربا به، أي مطربا به. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به لحصول المقصود به. يقال لحن في قراءته إذا طرب وغرد. وفي التعريفات لحن في القرآن والأذان التطويل فيما يقصر والتقصير فيما يطول، التطويل فيما يقصر والتقصير فيما يطول، هذا اللحن في التعريفات انتهى. والتطريب تقطيع الصوت وترديده، وأصله خفة، خفة تصيب المرء من شدة الفرح. أصل الطرب خفة تصيب المرء من شدة الفرح، أي نعم. فهذه الخفة تسمى طرب من شدة الفرح أو من شدة التحزين، قد يصيبه خفة أيضا من الإطراب أو الطربة. نعم. أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. الفرق بين كونه ملحنا أو ملحونا، الملحون يعني يخطأ فيه، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فلا بأس، كرفع تاء الصلاة ونصبها وحاء الفلاح أي نعم. ويكره كرفع تاء الصلاة ونصبها وحاء الفلاح. وش معنى هذا؟ حي على الصلاة. أحسنت، حي على الصلاة. أي نعم. وهو الحق أنه يكسرها أو يقف عليها يجزمها، حي على الصلاة تاء مربوطة. أي نعم. وحي على الفلاح يجزمها، أو إذا وصلها مكسورة مجرورة بعلى بحرف الجر. لكن إذا نصب اللام من رسول، قال أشهد أن محمدا رسول الله، هل يغتفر هذا اللحن؟ لماذا؟ لأنه الجواب ليس موجودا، يغير المعنى، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، محمد اسم أن منصوب بها، رسول بدل من محمد، ما بعد جاء الخبر، ما بعد جاء الخبر، ماذا فعل؟ إذن هذا يحيل المعنى، فلا تبرأ به الذمة. قال لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى. ولحن القارئ في القراءة، ولحن القارئ في القراءة يلحن لحنا ولحونا ولحانة ولحانية ولحنا، أخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب، فهو لاحن ولحان ولحانة. أي نعم. ولهذا يقولون ما على المطرب أن يعرب، مقصود بالمطرب أن يطرب، لكن ما ليس يعني عليه أن يعرب، لأن أحيانا إذا أعرب فسد الإطراب. أي نعم. أو كان ملحونا اللحن لا يحيد المعنى. ويكرهاني أي الملحن والملحون. الملحن يعني إيش الملحن؟ تلحين. يقولون هذه الأغنية من كلمات فلان وتلحين فلان، يعني ينغمها ويوقعها على الوقع الموسيقي. فالتلحين هو نعم كما ذكر هنا، يطرب فيه، يقصر يطول فيما يقصر ويقصر فيما يطول. فالملحن والملحون مكروهان. قال أحمد كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب. وسمع عبد الله بن عمر رجلا يطرب في أذانه فقال لو كان عمر حيا لفك لحييك. رضي الله عن عمر، ما أشده في الحق، يعني ما أقواه في الحق. أي نعم. قال لو كان عمر حيا لفك لحييك، لأنه ينافي الخشوع والوقار. تلحين في الأذان ينافي الخشوع والوقار، وينحو إلى الغناء، ويكره ما فيه غلظة وفضالة أو تكلف أو زيادة. قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هذا الأولى أنه يكون يؤذن أذان سمح وإلا فليعتزل. نعم. ومن ذي لثغة فاحشة. يكره الأذان من ذي لثغة فاحشة، أي ويكرهان من صاحب لثغة وزن، أو لثغة وزن غرفة حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا أو السين تاء ونحو ذلك، أو ألا يتم رفع لسانه. وقال الأزهري اللثغة أن يعدل بحرف، وكذا اللكنة. وفاحشة أي مجاوزة للحد، مجاوزة الحد. فإن لم تكن اللثغة واللكنة فاحشتين لم يكره، فقد روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا، يبدل الشين سينا، أشهد يقول أشهد، يعني كأنها تميل إلى السين. أي نعم. والفصيح أكمل، وعند المالكية والحنفية إن أدى إلى تغيير الكلمات حرم، إن أدى إلى تغيير يعني هذا اللثغة أدى يعني واللكنة أدت إلى تغيير الكلمات يحرم. بعض الأعاجم يكون ألكنا فتتغير بعض الكلمات، فتتغير بعض الكلمات، يعني كان يقول وجوه يومئذ ناعمة فيقول وجوه يومئذ نائمة، أتغير المعنى، بدل ما هي ناعمة صارت ناعمة. أي نعم، هذا إذا حصل هذا على سبيل المثال. أي نعم. وإن كان الحقيقة بالمناسبة يعني قد ذكرت هذه المسألة ونسبت إلى أحد المشايخ وهو تجني، يعني نفس الذي ذكر هذا الكلام ونشره في الصحيفة متجني على هذا الإمام، ليس كما يقول. أي نعم. فالمسألة مسألة وسط، لكن لو قدر أنه يلحن بهذا اللحن، لو قدر أنه صحيح فنعم يغير المعنى. وربما أن هذا الكاتب عفى الله عنه وعنه أراد التشنيع. نعم. وعين عين السخط تبدي المساوية، كما أن يعني عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. نعم. وبطل إن أحيل المعنى. إن أحيل المعنى، أي إن أحيل المعنى، يعني إذا كان في لثغة أو لكنة فاحشة، أي نعم، تكره أو يحيل المعنى يبطل الأذان إن أحيل المعنى، أي بطل الأذان إن أحيل معناه باللحن أو اللثغة أو اللكنة. ومثال الأول مد همزة الله أكبر أو بائه، الله يصير استفهام، ما هو تكبير، أو قال أكبر، الأكبر الطبل، فهذا يعني ما ينبغي، يبطل الأذان بهذا. نعم. قال ومثال الثاني إبدال الكاف فاء أو همزة، الله أفبر أي أو أعبر، هذا يحيل المعنى. وفي المبدع إن فتح لام رسول الله بطل، وما أكثرها عند عوامنا البادية وحتى عوامنا من الحاضرة، أبدا يفتح ويجتهد في فتح اللام من رسول، يجتهد شهدوا أن محمد رسول الله حتى يمد صوته كأنه في نفسه قد أعرب، الله المستعان. وهذا خطأ، يحيل المعنى ويبطل الأذان. هنا ها لابد أن يضم اللام، هنا يشهد أن محمدا رسول الله، هنا هذا الصحيح. ومعناه في الشرح لإيهامه البدلية فلا يتم الكلام، لأن يعني قلنا تو محمدا اسم أن رسول الله بدل إذا فتح اللام، أما إذا ضمها تكون خبر. نعم. ويتم تتم الجملة. نعم. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. أي فيصح أذانه لصحة صلاته المميز، أي نعم، يصح أذانه لصحة صلاته كما تصح صلاة البالغ، لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك، وهذا مما لا يخفى ولم ينكر، فكان كالإجماع وهو مذهب مالك وغيره. إذا اعتمد على بالغ وحكي في كتاب رحمة الأمة الإجماع عليه، قال الشيخ واختاره أكثر الأصحاب، وقال والأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلاة. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك ففيه روايتان، والصحيح جوازه. المساجد التي في مصر ما يلزم أن كل مسجد يؤذن أهله، إذا اكتفى أهل مسجد بأذان المسجد الآخر أجزأهم. أي نعم، فيصبح الأذان بالنسبة لهم سنة. فلو أذن صبي مميز قال يعني يصح، ففيه روايتان والصحيح جوازه وفي الاختيارات. وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، وحكى الوزير وغيره الإجماع على استحباب أن يكون بالغا لأنه فرض كفاية، وغير البالغ لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. هذا مأخذ جيد. نعم. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت، بسكوت طويل للإخلال بالموالاة، وكذا إن أغمي عليه أو نام طويلا فإنه يبطل يعيد من جديد. نعم، لفوات الموالاة. أو كلام ولو مباحا. أي نعم، يتكلم بين جمل الأذان أو بين جمل الإقامة. أي نعم. وكلام يسير محرم كقذف. أي نعم، وغيبة، كقذف وغيبة، لأنه فعل محرما فيه، كما لو ارتد في أثنائه فهو يبطل وفاقا. وفي الفروع وقيل لا يبطل بيسير كلام محرم وفاقا. نعم. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت بإجماع المسلمين، نقله ابن جرير والنووي وغيرهما لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. قال لأنه شرع للإعلام بدخوله، فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول المقصود، بل وتغرير من يسمعه. وتقدم قول الشيخ إن الأذان إعلام بوقت الصلاة الذي تفعل فيه للذي وجب فيه، ويظهر بوقت الظهر إذا أبرد بها وبالفائتة، لكن الفجر يأتي الكلام هذا. نعم. ويسن في أوله يسن الأذان في أول دخول الوقت، لحديث كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، رواه أحمد ومسلم وغيرهما، فدل على المحافظة على الأذان عند دخول الوقت. وعمل المسلمين عليه، وليتأهب الناس للصلاة، ويجوز مطلقا لا بعده إلا الفجر، فيصح بعد نصف الليل إلا الفجر. الفجر يصح قبل الوقت، من بعد نصف الليل يصح أن يؤذن للفجر، يعني الأذان لها للفجر، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور السلف. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه. وفي الصحيح وغيره أحاديث كثيرة بمعنى وليتأهب جنب ونحو ليدرك فضيلة الوقت. وفي الصحيح ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فهذا وجه مشروعيته قبل الوقت. وقال الشيخ الذي يعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها، وإن كان من غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار. ولعل التنزل الإلهي في قوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل وفي الآخر حين يمضي نصف الليل وفي الآخر حين يمضي نصف الليل، يعني يحصل التنزل الإلهي كذلك تقريبا. واسم ابن أمي مكتوم عمرو، ويقال عبد الله بن قيس ابن زائدة من عامر بن لؤي، وأمه عاتكة بنت عبد الله ابن عتكم المخزومية. قدم المدينة مع مصعب، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة، وشهد القادسية وقتل بها رضي الله عنه. هذا عبد الله بن أم مكتوم. نعم. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت. من يؤذن في الوقت، يكون مؤذن ثاني يؤذن في الوقت مثل بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن قبل الوقت، يؤذن بليل، وابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان أعمى. أي نعم. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت إذا دخل، كما كان بلال وابن أم مكتوم، ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان. نعم. وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. نعم. يتخذ الأذان الأول عادة حتى لا يغر الناس بالتقدم أو التأخر، فلا يتقدم ولا يتأخر في الليالي كلها. وفي الكافي ما يقتضي اشتراط ذلك، يعني يكون عادة، واشترطه طائفة من علماء الحديث. ويكره الأذان للفجر في رمضان قبل وقتها، لأنه في رمضان يعني يقيمون الليل لا ينامون، إلا في حق من عرفت عادته في الأذان بالليل. قال: في الإنصاف عليه عمل الناس من غير نكير. ثم هنا محذور آخر، لو أذن قبل الفجر في رمضان لا ما منع الناس من سحورهم وشرابهم، يظنون أنه أذن الفجر، إلا إذا كانت عادة معروفة. ورفع الصوت بالأذان ركن. ركن يعني ركن، لو بطل بطل، لقوله فارفع صوتك بالنداء، وقوله وأندى منك صوتا ليحصل السماع المقصود بالأذان، وكونه بقدر الطاقة مستحب، لأنه إذا لم يرفع الصوت به ما صار أذان، الأذان الإعلام. وفي الإنصاف يستحب رفع صوته بقدر طاقته ليحصل السماع، وتكره الزيادة فوق طاقته. نعم. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. إذا كان يؤذن لحاضر يرفع صوته بقدر ما يسمع الحاضر، يعني الحاضر واحدا كان أو جماعة، وكذا لنفسه، فيسر إن خاف تلبيسا. ورفع الصوت ما لم يغرر به، يعني لو أنه رفع صوته حصل تلبيس أو حصل تشويش فيسر به. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب، وصلاة يسن تأجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب قبل الإقامة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه، وصلاة ركعتين بقدر حاجته، يقضي حاجته بقدر قضاء الحاجة مثلا، يعني هذا هو العادة. إذا سمعوا الأذان فقد يذهب للوضوء ويكون محتاجا لأن يقضي حاجته فيقضي حاجته، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين قبل الصلاة قبل الأذان. صححه في تصحيح الفروع وعليه أكثر الأصحاب، أي تقدر يعني بحوالي ربع ساعة 10 دقائق. هنا هذا جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب. وصلاة أيضا يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا أيضا كذلك، قال لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه، لحديث جابر قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه. والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، يعني إذا كان معتصرا يدافع الغائط والبول. رواه أبو داود والترمذي. والمراد ما عدا العشاء، ويأتي الكلام عليه يعني، ولا يحرم ولا يحرم. ولا يحرم إمام والمقيم في الإقامة، يعني وقت إقامة الصلاة. صلى عليك. أي صحيح، يعني لا يحرم الإمام، لا يكبر، يدخل في الصلاة والمقيم ما زال في الإقامة، ينتظر الإمام حتى يفرغ المقيم من الإقامة ثم يكبر، نص عليه. ويستحب أن يحرم عقيب فراغه منها. نعم. صلى الله عليه. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما. من جمع بين صلاتين لعذر يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، أي المجموعتين لعذر كسفر ومرض، لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. نعم. سواء كان جمع تقديم أو تأخير عند فعلها. نعم، عند فعلها، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل، نعم، لكل صلاة، لأن وقتها هو الذي تفعل فيه، سواء كانت أخرت لوقت الثانية أو قدمت الأخيرة لوقت الأولى، فوقتها هو الذي تفعل فيه. نعم. أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. أو قضى فوائت، عليه فوائت 5، كل فوائت يؤذن للأولى ثم يقيم لكل فريضة. قال النووي وغيره بلا خلاف، لحديث الخندق شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي. وقال ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد صحيح، رواه الطحاوي بإسناد صحيح. هذه فائدة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق، يحفرون الخندق، فشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي. وقال ليس بإسناده بأس، والطحاوي رواه الطحاوي بإسناد صحيح. نعم. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام لأمره عليه الصلاة والسلام بلالا بالأذان والإقامة، رواه مسلم وغيره. كانوا في سفر في غزو، فندب النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسهم، فانتدب لذلك بلال ولكنه نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس لصلاة الفجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى عن هذا المكان، ثم أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم بعدما طلعت الشمس، بعدما ارتفعت الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاتي أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. قال لأمره من جمع، ماذا، ما هي المسألة التي نحن وقفنا عليها؟ إن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام هكذا، أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. يعني قال النووي وغيره بلا خلاف لحديث الخندق ومر بنا، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، قال لأمره عليه الصلاة والسلام بلالا بالأذان والإقامة كما ذكرنا. وقال الشيخ: الأذان مشروع للفائتة عند الأئمة الأربعة وغيرهم وليس بواجب، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأ. نعم. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر. إن خاف من رفع صوته بالأداء والإقامة تلبيسا، أي يعني أسر، وإلا جهر، يعني إن لم يخف من رفع صوته تلبيسا أي تخليطا، جهر لعموم الأخبار. فلو ترك الأذان لها فلا بأس. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، لأنه للإعلام، ولا حاجة للإعلام هنا اللي هي الصلاة الفائتة، لكن الرجاء اجتماع الناس فالأولى له أن يؤذن، وإن لم يرجو اجتماعهم فلا بأس بتركه، ولا يسن لفاسدة أعيدت في الوقت. يعني صلاة أذن للظهر فصلوا الظهر لكن أصبحت الصلاة فاسدة فأراد أن يعيدها، لا يسن الأذان لهذه الصلاة التي يعيد ما دام أعادها في الوقت، ولا لظهر يوم الجمعة في مصر، ولا لظهر يوم الجمعة في مصر. ما صورة هذه؟ يعني ما هي صورتها؟ صلى الله عليه، كان شخص يعني ما وجبت عليه الجمعة، أي الظهر ويصليها ظهر، نعم. فلا يسن له أن يؤذن، نعم. أي نعم. ولا لظهر يوم الجمعة في مصر، يتصور في، نعم، في شخص لا تجب عليه الجمعة، صلاة الجمعة ويصلي الظهر، أو فاتته الجمعة، أو فاتته صلاة الجمعة حين فيصليها ظهرا، لا يسن له أن يؤذن لها. ولا فيما يقضى من الفوائد في مسجد، لأنه لو جاء يقضي فوائد في مسجد فيؤذن لهذه الفوائد شوش، لأن فيه تشويشا وتغليطا. أما إن كان منفردا أو يؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا، يعني ما دام أنه يؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا بأس، أو كان منفردا لا يخشى تشويش ولا يخشى يعني تخليط أو تغليط، أي لا فلا بأس. على كل حال لعلنا نقف عند هذا القدر، عند قوله ويسن لسامعه، أي سامع المؤذن والمقيم، أي نعم. ماذا يسن للسامع؟ ماذا يسن للسامع؟ يسن له متابعته سرا، هذا يكون موضوع درس قادم إن شاء الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.